بسم الله الرحمن الرحيم. وفي سنة 93 أمر نائب دمشق كما قلت 93 أليامور سيليزي كيونغوزي ودمسكس الأسود الحاكمي بمغربي أليبو مغرب أليامور huyo magharibi fatifa bihi ala himari akazungushwa akiwa kwenye punda nudia alaihi tolewa mwito hadha jazaku man yuhibbu Aba Bakri wa Umar. Haya ndio maarifa ya yule anayempenda Abu Bakri na Umar. Thumma duriba unukuhu rahimahullah, kisha akakatwa shingo, wala rahima katilahu, tomba Mungu asimrahamu alimuua, wala ustadhahu lhakimu, wala huyo mwalimu wake hakimu. Fi sanati 94, mwaka wa 94, قلد بهاء الدولة الشريف أبا أحمد الحسين وبهاء الدولة الشريف ألمفيك أبا أحمد بن موسى الموسرية قضاء القضاة تشيو تشا وقاضي ومقاضي والحجة واذف وكسمامي حجة والمظالمة na mambo ya dhulma wa niqabat al-talibin wa niqabat al-talibin, kuongoza ujumbe wa wenye mahitaji kwa kiongozi. Wakataba lahu min Shiraz al-Ada, akamwandikia kutokea katika mji wa Shiraz mkataba. فلم ينظر في القضاء لامتناع القادر من الإذن له. لكني أكوزا كوانغاريا مسالة القاضي كسباب القادر كوكتاكو باكي باريجو. وفي سنة 95 قتل الحاكم في سيا جماعة اللي هو كوندي من الأعيان لوات مشهور صبرا وكتا yaani kwa kuwanyima mahitaji ya muhimu, kuwaweka mahala bila kuwapa mahitaji ya muhimu. Wakafa. Amara bikati bisabi sahaba, alafu huyo hakimu akaamuru matusi ya kuwatukana masahaba yaandikwe ala abwabi masajid, kwenye milango ya misikiti, washawari jijani na barabarani huko. Amara bilumali alumala bisabi, akaamuru watumishi wote wa serikali wawatukane masahaba. Wafiha amara biqatli alkilabi, katika mwaka huo aliamuru mbwa wote wauawe. Waabtala alfuqaa walmuluhiya, waabtala alfuqaa walmuluhiya, akabatilisha na kupiga marufuku kinywaji kilichotengenezwa kwa shair. Fuqaa ni kinywaji kilichotengenezwa kwa shairi. Mara nyingi kikishatengenezwa huwa chekundu na juu yake kunakuwa na mabonge mabonge hivi. Fukaki, fukaat ni ile hali inajitokeza kwa kutupa kitu kwenye maji kama povu vile. Kile kitu kile, ile hali inajitokeza ukitupa kama dongo kwenye maji, kunakuwa kama kuna shimo hivi na shimo na kitu mfano wa povu. Kwa hiyo kinywaji hicho akakipiga marufuku. Walmulughia, akapiga marufuku mulughia, yaani aina fulani ya majani yanayoliwa kwa kutafunwa. Wanaha ni samaki ladhi la kishra la, akataza samaki asiwe na magamba. Wakatala jamaata mimman baa dhalika baada na hii, na aliwaua watu waliokuwa wanauza hivyo vilivyotajwa hapo baada ya kukatazwa. Fi sanati 96 amara nasa biqatli bimisra, liamuru watu wako Misri walharamaini. Idha dhukira alhakimu hakimu, wakitajwa ayakumu wasimame, wasujudu fi suqi, na wasujudu sokoni. Fi mawadhi'a, na maeneo, fi mawadhi'a lijtimai, na sehemu zingine wanazojumuika watu. Wa fi sanati 98 waqa'ati fitnatun baina shia, tokea mtihani na fitna kati ya mashia wa ahli sunna fi Baghdad. Kala shekhu Abu Hamid al-Isifra yaniyi biyuktalu fiha, alikaribia kuwawa asaha rafidhatu bi Baghdad, piga makelele hao rafidha ku Baghdad. Ya hakim ya mansur fahfadhi al-qadira min dhalik, muhifadhi al-qadiri na fitna hiyo. وأنفذ الفرسان الذين على بابه لمعاونة أهل السنة. كوابتشا سكار وقنا فراس ينبا وليقوى ملانغوني كوجا كوكوكو وسيدي أهل السنة. فانكسر الروافض نهابو روافض وكاكوسا نغوفو. وفيها هدم الحاكم بيعة قمامة بالمقدس. كاتيكا موكاوو هو حاكم أليفونجا hilo bia, jumba la ibada lilopo katika Baitul Maqdis. Fa amara bihadmi jamii al-kanais allati bi Misra, akaamuru makanisa yote yaliyopo Misri yavunjwe. Amara nasara bi an tuhmala fi anaqihim as-sulban, akaamuru Wakristo wote ile misalaba wabebeshwe shingoni. Tulu salibi, urefu wa msalaba mmoja dhiraun, ni dhiraa moja. Wazunuhu artalun bimilis bilmisri, na uzito wake ni ratili kadhaa hapo Misri. Ratili kadhaa za Kimisri. Wayahudu ayahmilu fi anaqihim quramul khashab fi zinati sulban, kwanza ile kumama bilmaqdis. Kumama ni jina, ni kanisa la wanaswara lililokuwa limejengwa kati karibu na hiyo Baitul Maqdis, ndio inaitwa kanisa cha kiyama. ويلبسوا العمائم واليهود يحمل في عناقهم كرم الخشب أكامور ما يهود وبيبي شنغوني وشنغو زاو فيتشو في ngombe vilivyotokana kutengenezwa kwa mbao. Fi zinati sulban, uzito wake ni wa mili misalaba leji iliyobebwa na Wakristo. Wayalbasu lamai masuda, wavai vilemba vyeusi. Fa aslama taifatu minhum, kundi katika Mayahudi likasilimu. Thumma baada dhalika adhina fi iadati lbai walkanais, kisha baada ya hapo aliruhusu kurudishwa mabia yale majumba ya ibada yale na makanisa. Waadhina limahekalu, waadhina liman aslama an yauda ila dinihi, na aliyesilimu akamruhusu kurudi kwenye dini yake. Bikaunihi mukraha, kwa sababu aliingia kwa kulazimishwa. Kafi sanati tisin wa tisin, kwa mwaka huo ingawa ikaandika tisati wa tisin, itakiwa hiyo kwa mudhakara. Azala Abu Amr al-Qadhi al-Basra, alimuondoa ya uuzila, aliondolewa huyo Abu Amri Qadhi al-Basra. Wawali al-Qadha Abu al-Hasani, akashika madaraka ya ukadhi huyo Abu al-Hasan ibn Bishar. Faqala Asfuri ash-Shair, Asfuri aliyekuwa malenga, asema indi hadith mtarif, na mazungumzo mazuri bimithlihi, itaghanna mazungumzo kama hayo huimbwa. Anqadhiyaini yu'azza, kuhusu makadhi wawili. Yuaza hadha, huyo anapewa pole kwa kuondolewa madarakani. Wa hadha Yohanna, na huyo anapongezwa kwa kupewa madaraka. Wadha yakulu, huyo anasema jabarana, ametuunga kwa kutupa madaraka. Wadha yakulu starahna, huyo anasema tumepumzika kwa kuvua mzigo wa madaraka. Kwa yakthibani jamii, lakini wote ni waongo. Wamani yasduku billah, ni nani aliye mkweli kati ya sisi? Fiha wa hiya sultanu bani umaya biandas wankharama nidhamu, ukavurugika nidhamu ya utawala wao. Au Bani Umayya hapo Andalus. Fi sanati 400 naqasat thila, mto Jidla ulipungua maji yake. Nuksana lam yuhad, upungufu ambao hujapata kuzoeleka. Uktoriat yajli Jazair, ikakodiwa kwa sababu ya visiwa vilivyodhihiri. Walam yakun dhalika qatu, na hilo halikupata kutokea. Kuna maeneo yalikodiwa kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali wakati yalikuwa ni sehemu ya mto. Fi sanati 22 naha al-hakim an bai rutabi, hakim alikataza kuuzwa tende rutab. Wa haraka, wakazitia moto. Anbai al-inabi, kuuza zabibu. Abada kathira, kailikisha nyingi tu. Wa abada kathira min arrumi, wengi katika warumi akawahilikisha. Fi sanati 40 mana an-nisaa ila turukat, kataza wanawake kutembea njiani. Lailan nahara, usiku na mchana. Ustamarra dhalika ila anmat, sheria hiyo iliendelea mpaka akafa. في سنة 11 قتل الحاكم لعنه الله اليوه ويحاكم مونغ ملاني بحلوانا كتك مجي حلوان قرية بمصر ايتو نكجيجي كده جوب مصر. وقام بعده ابنه علي اشك مدراك بعد يكون لك اي مناي علي ولقب بالطاهر من ظاهر يكفي ولقب يظاهر لإعزاز دين الله كوكو يبانغوف دين يمون تضاضعت دولتهم دولياو إليومبا يامي فخرجت عنهم حلب إكاتوكا كنيو تولواو مجيو حلب وأكثر الشام نسيهم كوبون يا شام. في سنة 22 موكا 20 بيلي توفي القادر بالله الفريكي والقادر ليلة الاثنين كان يسكو جمعتات والحادي عشر من ذي الحجة عن 87 سنة كان مياكا 87 مدة خلافته إلى 40 الشيكا مدراكا مياكا بين موية 3 شهور. ممن مات في أيامه كتك وليكوفا كوني كبندي شاكي من الأعلام كتك مشهوري أبو أحمد العسكري الأديب الروماني النهوي أبو الحسن المساجسي شيخ الشافعية أبو عبد الله المروز مرزباني صاحب الساهب ابن عماد بيا وهو وزير مؤيد الدولة ووزير مؤيد الدولة هو أول من سمى بالصاحب ديوم توقوانزا من سمي بالصاحب إتو جينا صاحب من الوزراء كتك موازيري ودارقتني ودارقتني الفريكي الحافظ المشهور ابن شاهين أبو بكر الأودي إمام الشافعية ويوسف ابن السيرفي وابن زولاق المصري وابن أبي زيد المالكي شيخ المالكية أبو طالب المكي صاحب قوة القلوب من كتابه إيجو ابن بطة الحنبلي وابن سمعون الواعد الكومت وموعد الخطابي في الفريق الخطابي خاتمي اللغوي الأدفوي أبو بكر وزاهر السرخسي شيخ الشافعي ابن غلبون المقري تعلم قراءات الكش مي الكشميهاني راوي اليمبوكيزي وكتاب الصحيح والمعافي بن زكريا النهرواني وابن خويز زي بندان وابن جني الفريكي وجوهري صاحب الصحاح من كتاب الصحاح كتاب اللغة فارس صاحب المجمل ابن مندى الحافظ والإسماعيلي شيخ الشافعية وأصبغ ابن الفرج شيخ المالكية بديع الزمان أول من عمل المقامات توقوانزا كون دايزو مقامات كما صالة صوتي وابن لال وابن أبي زمانين وابو حيان التعيلي والواواء الشاعر الهروي صاحب الغربيين من الكتاب أبو الفتح البستي الشاعر والحليمي شيخ الشافعي والفارض أبو الحسن القابسي قاضي أبو بكر الباقلاني أبو الطيب الصعلوقي وابن الأكفاني وابن البات صاحب الخطب القمت أوتوبه والصيماري شيخ الشافعي حاكم صاحب المستدرك وابن كجي الشيخ أبو حامد الإسفرايني ابن فورك شريف الرضي بكر السراء الرازي صاحب الألقاب حافظ عبد الغني ابن سعيد ابن مردوي هبة الله بن سلامة الضريري المقري مفسر أبو عبد الرحمن السلمي شيخ الصوفية ابن البواب صاحب الحوض Abdul Jabbari al-Mu'tazili والمحاملي إمام الشافعية أبو بكر القفالي شيخ الشافعية أستاذ أبو إسحاق الإسفرايني واللالكائي كوفة مكهو وابن الفخار عالم الأندلس علي بن عيسى الربيع النحوي وخلائق وهارون نوينكي نوينكي. قال الذهبي كان في هذا العصر رأس الأشعرية أبو كيونغوز الأشعرية الكوية أبو إسحاق الإسفرايني ورأس المعتزلة القاضي عبد الجبار، رأس الرافضة شيخ المقتدي، رأس الكرامية محمد بن نهي الصم، رأس القراء أبو الحسن الحمام، رأس المحدثين الحافظ ابن عبد الغني بن سعيد، كيونغوز الصوفية الكوى عبد الرحمن السلمي، كيونغوز الشعيرية الكوى أبو عمرو بن دراج، كيونغوز مجاودين أبو البواب ابن البواب كيونغوز وفلم السلطان محمود ابن سبكتكين. قلت ويضم إلى هذا رأس الزنادق يونغيز وقاتك هاو لتاجو كيونغوز وزندكين ونافق الحاكم بأمر الله ورأس اللغويين الجوهري كيونغوز وتعلم لغوات الجوهري رأس النحات ابن جني رأس البلاغاء البديع كيونغوز وتوا خطبة ابن باتا كيونغوز ومفسرين أبو القاسم بن حبيبي النيسابوري كيونغوز وخلفاء القادر بالله فإنه من أعلامه ويوني كتك وجوزي واو تفقه وسنف سمع فقه أو نشرينا لتنغى فتابه وناهيك بأن الشيخ تقي الدين بن السلاح يكتوش كوى الشيخ تقي الدين عداه من فقهاء الشافعية alimuhisabu kuwa ni katika wanazuoni wa madhhabi Shafi'i wa auradahu fi tabakati, akamweka katika tabaka za hao wanazuoni. Wa muddatuhu fi alkhilafa min atwali almadad, kipindi chake alichoshika madaraka ni katika vipindi virefu kuwayo kushikwa madaraka na viongozi. Allahu a'lam.